ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا ربنا أن تبطل كل سحر على التفريق مرشوشا ومنذورا ومدسوسا. أبطل يا ربنا سحر تفريق أبطل سحر الطلاق والشقاق وعدم الوفاق أبطل سحرا بين الزوجين وبين أفراد العائلة على ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد وعلى الألم والوجع والضر والشر. أبطل بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا أبطل سحرا عظيما قويا شديدا من رجل وامرأة دسا سحرا رشا سحرا. أبطل سحرهما في ورقة وسبحة وفي مسمار وإبرة وفي خيط وشعرة. أبطله في المزرعة أبطل سحرا من رجل وامرأة يا ربنا يا عظيم. أبطل يا ربنا السحر العظيم على الزوجين تفريقا وطلاقا وشقاقا. اللهم أبطل يا ربنا سحرا من رجل وامرأة أبطل يا ربنا سحرا من رجل وامرأة على التفريق بين الزوج والزوجة على الطلاق والشقاق وعلى تعب القلب وعلى وسوسة وهلوسة وعلى تعب ومرض. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. أبطل يا ربنا سحرا أسودا وأحمرا أبطل يا ربنا سحرا من رجل وامرأة أبطل يا ربنا سحرا من رجل وامرأة أبطل يا ربنا سحرا من رجل وامرأة من الأنساب والأصهار والأصهار أبطل يا ربنا سحرا من رجل وامرأة من المعارف ممن كان لهم صلتهم بهم. اقض يا ربنا سحرا عظيما من رجل وامرأة من رجل وامرأة من رجل وامرأة من رجل وامرأة من رجل وامرأة حاسدين حاقدين حاسدين حاقدين ظالمين طاغيين باغيين معتديين. اقض يا ربنا سحرهما اقض يا ربنا سحرهما في مأكول ومشروب في مأكول ومشروب في مأكول ومشروب في مأكول ومشروب ومدفون ومرشوش ومنثور ومزرور وفي المزرعة في التراب في التراب وفي الأشجار وفي الأشجار. أطر يا ربنا ما سبب حرارة أطر يا ربنا ما سبب حرارة أطر يا ربنا ما سبب وسوسة أطر يا ربنا ما سبب الأمراض والأدواء والدوخة والصداع أطر يا ربنا أسحار كلها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها. فقر يا ربنا سحرا من رجل وامرأة تعاونا على الإثم والعدوان تعاونا على السحر والطغيان والبغي تعاونا على ضر وشر. فقر يا ربنا سحرهما وحسدهما وحقدهما. اللهم اطر يا ربنا سحرا من رجل اللهم اطر يا ربنا سحرا من رجل اللهم اطر يا ربنا سحرا من رجل اللهم اطر يا ربنا سحرا من رجل اللهم اطر يا ربنا سحرا من امراه اطر يا ربنا سحرهما يا ربنا سحر حسد حسد وحقد وظلم وطغيان وبغي اطر يا ربنا سحرا عظيما ادخلوه في الجسد ادخلاه في الجسد ادخلاه في الولد ادخلاه في البلد ادخلاه في البيت في البيت في البيت دفناه رش نثرا ذرا اطره يا ربنا اطره يا ربنا في ورقه اطره يا ربنا في ورقه اطره يا ربنا في ورقه اطره يا ربنا في ورقه اطره يا ربنا في ورقه اطره يا ربنا في ورقه اطره يا ربنا في ورقه اطره يا ربنا في ورقه اطره يا ربنا في ورقه اطره يا ربنا في ورقه اطره يا ربنا مذرورا اطره يا ربنا مذرورا اطره يا ربنا مذرورا اطره يا ربنا في ورقه اطره يا ربنا في ماده في ماده سحريه سوداء سوداء بنية بنية حمراء حمراء صفراء صفراء خضراء خضراء بيضاء بيضاء. اطر يا ربنا على السحر اطر يا ربنا سحراء من رجل وامرأة من رجل وامرأة من رجل وامرأة من رجل وامرأة من رجل وامرأة حاسدين حاقدين ظالمين طاغيين باغيين معتديين. اطر يا ربنا سحرهما منتقمين منتقمين اطر يا ربنا سحراء من رجل وامرأة من رجل وامرأة من رجل وامرأة متابعان تابعان يجددان يجددان الأسحار والعقد الأسحار والعقد الأسحار والعقد. اطر يا ربنا سحراء من رجل وامرأة من رجل وامرأة اطر يا ربنا سحراء من رجل وامرأة في الجسد وخارج الجسد وعلى العقل يذهبه وعلى العقل يذهبه وعلى الذهن يسلبه وعلى الذهن يسلبه وعلى الدين ينقصه وعلى الدين ينقصه وبين الزوجين على التفريق على الطلاق على الطلاق على الوسوسة والهلوسة على الوسوسة والهلوسة على الآلام والأوجاع وعلى ضر عظيم. اطر يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا سحرا مدهونا اطر يا ربنا سحرا مرشوشا داخل البيت وفي المزرعة داخل البيت وفي المزرعة داخل البيت وفي المزرعة وفي القبور وفي المقابر المجاورة وفي المقابر وفي المقابر وفي القبور وفي القبور وفي بيوت مهجورة وفي بيوت مهجورة. اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا السحر على الخيالات والأوهام وعلى الوسوسة والوسوسة. اطر يا ربنا كل سحر اطر يا ربنا كل سحر اطر يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان. اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا بقوتك اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا بقوتك ويطهركم تطهيرا. اطر يا ربنا سحرا عظيما اطر يا ربنا سحرا عظيما اطر يا ربنا سحرا عظيما اطر يا ربنا سحرا علويا اطر يا ربنا سحرا سفليا اطر يا ربنا كل سحر من رجل وامراه من رجل وامراه حسدا وحقدا وظلما وانتقاما حسدا وحقدا وظلما وانتقاما حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. اللهم ابطل هذا السحر يا ربنا ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اطله يا ربنا ابطل، اطله يا ربنا قويا، اطله يا ربنا عظيما، اطله يا ربنا سحرا من رجل، من رجل وامراه، من رجل وامراه، من رجل وامراه، من رجل وامراه، على الزوج والزوجه وعلى الذريه، على الزوج والزوجه وعلى الذريه، حسدوهم حقدوا عليهم فسحروهم سحرا عظيما. اطل يا ربنا سحرا من رجل، اطل يا ربنا سحرا من امراه، اطل يا ربنا سحرا ممن لا يخافك ولا يستقيك. اللهم انا نسالك ان ترسل عليه من لا يخافك ولا يستقيك. ارسل عليه يا ربنا من جندك من يضره ومن يسومه سوء العذاب. اطل يا ربنا سحر العذاب، اطل يا ربنا سحر النكال، اطل يا ربنا سحر الطلاق، اطل يا ربنا سحر الطلاق، اطل يا ربنا سحر الشقاق، اطل يا ربنا سحرا عظيما بين الزوج وزوجته، بين الزوج وزوجته، وعلى الذريه وعلى الذريه، يضر الذريه، يضر الذريه، يريد شرا بالذريه. اطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، خفيا مخفيا، عليه العهود والمواثيق، الا يظهر والا يبطل، الا يظهر والا يبطل. اطله يا ربنا ابطله، اطله يا ربنا ابطله، بينه لنا يا ربنا. ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين. اقضي يا ربنا الاسحار، واحلي يا ربنا عقداها، فك يا ربنا مرابطها كلها كلها كلها. اقضي يا ربنا الاسحار، واحلي يا ربنا العقد، واحلي يا ربنا العقد، سحريه سحريه وحسديه وحسديه، ومن اثار عيون قويه. اقضها يا ربنا ابطلها، واحلي يا ربنا عقدها، في البطن في البطن، وفي رحمها، وفي الظهر وفي الظهر، وفي الزوج لزوجته، وفي الزوجه لزوجها، وفي الذرية لهما، وفي الذرية لهما، وفي المزرعة لهم، وفي المزرعة لهم، وفي البيت لهم، عذابا مهينا. اللهم اطل يا ربنا سحر العذاب والنكال، اللهم اطل يا ربنا كل سحر، اللهم اطل يا ربنا كل سحر، اللهم اطل يا ربنا كل سحر، اللهم اطل يا ربنا كل سحر، اللهم اطل يا ربنا كل سحر. اطل يا ربنا اسحارا فيهم، اطل يا ربنا اسحارا عليهم، اطل يا ربنا اسحارا بينهم، اطلها يا ربنا كلها، اطلها يا ربنا كلها، اطلها يا ربنا كلها. اللهم احل يا ربنا كل العقد، فك المرابط يا ربنا فكها، فك المرابط يا ربنا فكها. اللهم اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا في المعادن، اطلها يا ربنا في المعادن، اطلها يا ربنا في المعادن، في الحديد في الحديد، اطلها يا ربنا في المعادن، اطلها يا ربنا في المعادن، اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا في المعادن، اطل يا ربنا اسحرا في المعادن، اطل يا ربنا اسحرا في خيوط وفي شعر، اطل يا ربنا اسحرا في ميتة، اطل يا ربنا سحرا عظيما. اطل يا رب سحرا في دمية، اطل يا رب سحرا في دمية، اطل يا رب سحرا الطلاق، اطل يا رب سحرا التفريق، اطل يا ربنا كل سحر على المرض والوهن، على المرض والوهن، وعلى التعب الشديد. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا كل حسد، اطل يا ربنا كل سحر وآثار الحسد والعين. اللهم اطله يا ربنا اطله، اطل يا ربنا حسدا في البيت، اطل يا ربنا حسدا لأجل البيت، لأجل البيت، اطل يا ربنا حسدا فيه، اطل يا ربنا ترى نفس نفس نفس نفس نفس حسودة حقودة خبيثة مستخبثة. اطل يا ربنا ترى نفس نفس نفس نفس أثرت على العقل، أثرت على المخ، أثرت على الجسد، أثرت على الزوج والزوجة، أثرت على الذرية. اطل يا ربنا أثر نفس نفس التي استقرت في الجسد، التي استقرت في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت. اطل يا ربنا أثر نفس، اطل يا ربنا أثر نفس، اطل يا ربنا أثر نفس حسودة حقودة غلومة. اطل يا ربنا أثر نفس، اطل يا ربنا أثر نفس موسوسة مهلوسة مفرقة بين الزوجين، مفرقة بين الزوجين. اطل يا ربنا أثر نفس، اطل يا ربنا أثر نفس من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، من رجل وامرأة. اطل يا ربنا أثر نفس، اطل يا ربنا أثر نفس، اطل يا ربنا أثر نفس، اطل يا ربنا أثر نفس، اطل يا ربنا أثر نفس، اطل يا ربنا أثر نفس، اطل يا ربنا أثر نفس عليهم وفيهم وبينهم، أطل يا ربنا أثر نفسه، أطل يا ربنا أثر نفسه عليهم وفيهم وبينهم، أطل يا ربنا أثر نفسه حسودا حقودا ظلومة، أطل يا ربنا أثر نفسه، أطل يا ربنا أثر نفسه، أطل يا ربنا أثر نفسه قوية عظيمة شديدة، أطل يا ربنا أثر نفسه، أطل يا ربنا أثر نفسه، اللهم أطل يا ربنا أثر نفسه، اللهم أطل يا ربنا أثر نفسه عليهم وفيهم وبينهم، اللهم أطل يا ربنا أثر نفسه حسودا حقودا عدوة عدوة عدوة من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، أطل يا ربنا أثر نفسه، أطل يا ربنا أثر نفسه، توجهت توجهت إليهم بسوء ومكر وخديعة وخيانة وكيد، أطل يا ربنا أثر نفسه، أطل يا ربنا أثر نفسه من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، أطل يا ربنا أثر نفسه، أطل يا ربنا أثر نفسه من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، أطل يا ربنا سحرا من رجل وامرأة، أطل يا ربنا حسدا من رجل وامرأة، أطل يا ربنا أثر عيون من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، أطل هذا الأثر بينهم يا ربنا، أطل يا ربنا سحرا بينهم، أطل يا ربنا حسدنا عليهم، أطل يا ربنا وقادا فيهم وعليهم وبينهم، أطل يا ربنا هذه العقد فكها يا ربنا فكها، أطل يا ربنا هذه العقد قوية عظيمة شديدة، قوية عظيمة شديدة، احللها يا ربنا وفكها، احللها يا ربنا وفكها، احللها يا ربنا من الجسد، احللها يا ربنا من البلد، احللها يا ربنا من الولد، احللها يا ربنا من البيت، احللها يا ربنا من المزرعة، أطل يا ربنا سحرا مدفونة مدفونة مدفونة، أطل يا ربنا سحرا تحتهم، أطل يا ربنا سحرا تحتهم، أطل يا ربنا سحرا تحتهم، يمشون عليه بالليل والنهار مرشوشا ومدهونا، مرشوشا ومدهونا موضوعا مغروزا مغروسا، فطره يا ربنا أطله، فطره يا ربنا في ورقة، فطر يا رب سحرا في ورقة، فطر يا رب سحرا في خيط وشعرة، فطر يا ربنا سحرا في مسمار وإبرة، فطره يا ربنا أطله، فطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك وبطل ما كانوا يعملون، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، اللهم اطل يا ربنا أسحارها في الجسد وخارج الجسد، اطلها يا ربنا اطلها في المزرعة، اطلها يا ربنا في المزرعة وفي البئر، اطل سحرا في البئر، اطل سحرا في القبر، اطل يا رب سحرا مع ميت في أحشائه وفي أكفانه، اطل يا ربنا سحرا في الجبل، أطل يا ربنا سحرا في الصحراء، أطل يا ربنا سحرا في الوادي، أطل يا ربنا سحرا عظيما في البحر، أطل يا ربنا سحرا علوية علوية علوية على الكواكب والنجوم، أطل يا ربنا يسكر على العقل على الذبذبات على الذبذبات، أطل يا ربنا سحرا على الذبذبات على العقل على العقل على العقل على العقل على العقل على العقل، أطل يا ربنا سحرا على العقل، أطل يا ربنا سحرا على الذهن، أطل يا ربنا سحرا على الإدراك على الإدراك على الإدراك، اللهم أبطل كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان، أطل يا رب سحرا من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، يتبعانها يتبعانه يتبعانهم بسوء ومكر وخديعة وخيانة ومكر وشر وضر وسحر، اللهم اطل يا ربنا سحرهما، اطل يا ربنا سحرهما العظيم، اطل يا ربنا سحرهما العظيم، اطل يا ربنا سحرهما العظيم، أطل يا ربنا سحرهما العظيمة، أطل يا ربنا سحرهما العظيمة، أطل يا ربنا سحرهما العظيمة، أطل يا ربنا سحرهما العظيمة، أطل يا ربنا سحرهما العظيمة، أطل يا ربنا سحرهما العظيم، أطل يا ربنا سحرهما العظيمة، أطل يا ربنا سحرهما العظيم، أطل يا ربنا سحرهما العظيم، أطل يا ربنا سحر حسد، حسد، حسد شديد وحقد دفينة، حسد شديد وحقد دفينة، وحقد دفينة، أطل يا ربنا من الولد، أطل يا ربنا من الولد، أطل يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا وعيونا وعيونا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا من الولد، اللهم اطره يا ربنا من الولد، اللهم اطره يا ربنا من الولد، اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم اطره يا ربنا ابطل، اطره يا ربنا ابطل، اطره يا ربنا ابطل، اطره يا ربنا ابطل، اطره يا ربنا ابطل، اطره يا ربنا ابطل، اطره يا ربنا ابطل، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاه، حي على الصلاه، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر، لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم اطل يا ربنا سحرا من رجل وامراه، اطل يا ربنا سحرا من رجل وامراه، فالسحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، اطل يا ربنا سحرا من رجل وامراه، من رجل وامراه، من رجل وامراه، من رجل وامراه، من رجل وامراه، من رجل وامراه، من رجل وامرأة، اطل يا رب سحرا على الذرية، على الذرية، على الذرية، على الذرية، اطل يا ربنا سحرا، سحرا من رجل وامرأة، اطل يا ربنا سحرا من رجل وامرأة، على الولد، على الولد، أثر على الولد، وحسدا شديدا أثر على الولد، حسدا شديدا أثر على الولد، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بحولك وقوتك، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر، لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، عند كربنا وعند ألمنا وعند وجعنا وعند أسحار عظيمة فينا وعلينا وبيننا. بسم الله، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا بحولك وقوتك، اللهم اطلها يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، اللهم اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا كلها، اطل يا ربنا ما عكر المزاج، اطل يا ربنا ما على الزوجين وفي الزوجين وعلى الذرية، اطله يا ربنا، اطله، اطله يا ربنا، اطله، اطله يا ربنا، اطله، اطله يا ربنا، اطله، اطله يا ربنا، اطله، اطله يا ربنا، اطله، اطله يا ربنا، اطله، اطل يا ربنا سحرا، اطل يا ربنا سحرا، اطل يا ربنا اثر حسد، حسد شديد وعيون، وعيون نظرت، لا ما حارة، لا ما حارة، لا ما حارة، لا ما حارة. بسم الله، أطل، أطله يا ربنا، أطله، أطله، أطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم أطله، اللهم أخرجه في هذه الساعة، اللهم أطله يا ربنا من الجسد، اللهم أطله يا ربنا من الولد، اللهم أطله يا ربنا، أطله، أطله يا ربنا، أطله، اطله يا ربنا، أطله، أطله يا ربنا، أطله، أطله يا ربنا مأكولا، أطله يا ربنا مشروبا، سحرا عظيما وحسدا واثر عيونه، اطله يا ربنا، اطله، اطله يا ربنا، اطله، سحر العقل والادراك، العقل والادراك والذهن وفي البطن وفي رحمها وعلى القلب والصدر، اطله يا ربنا، اطله، اطله يا ربنا، اطله، اطله يا ربنا، اطله، اخرج يا ربنا حسدا، اخرج يا ربنا حسدا، اخرج يا ربنا حقدا، اخرج يا ربنا اثرا، اخرج يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، اخرج يا ربنا قيئا، اخرج يا ربنا البلاء قيئا، اخرج يا ربنا الضر قيئا، اخرج يا ربنا قيئا، اخرج يا ربنا بولا، اخرج يا ربنا غائطا، اخرج يا ربنا عرقا، اخرج يا ربنا بهوله، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، اللهم اطل يا ربنا سحرا من رجل وامراه، من رجل وامراه، سحرا وحسدا وحقدا وظلما وطغى وبغى وطغيا وبغيا اللهم اطره يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا من الروح والجسد ومن العقل والبدن، اللهم اطره يا ربنا سحرا وحسدا، سحرا وحسدا، سحرا وحسدا، سحرا وحسدا. وترى عين عين عين عين عين تجي عينا بأمر الله، اخرجي من القلب، اخرجي من الصدر، اخرجي من البطن، اخرجي من القوة، اخرجي من بين الزوجين، اخرجي عينا من بين الزوجين، اخرجي عينا من بين الزوجين، اخرجي عينا يا نفسها ظالمة طاغية باغية، اخرجي بأمر الله يا عينا، يا عينا حاسدة حاقدة، يا عينا منتقمة، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله يا عين، اخرجي يا عينا بأمر الله، اخرجي من القلب والصدر، اخرجي من الظهر، اخرجي من رحمها، اخرجي من اولادها، اخرجي من بيتها، اخرجي يا عينا من القلب والصدر، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي من الجمال والكمال والبهاء والنضارة والسياسة، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، من حب بين الزوجين، من علاقة طيبة بين الزوجين، اخرجي بأمر الله يا عين، يا عينا منتقمة، يا عينا حاسدة حاقدة، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، بسم الله، اخرج يا ربنا العين والحسد، اخرج يا ربنا العين والحسد، اخرج يا ربنا العين والحسد، اخرج يا ربنا العين والحسد، اخرج يا ربنا العين والحسد، اخرج يا ربنا العين والحسد، اخرج يا ربنا العين والحسد، اخرج يا ربنا العين والحسد، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا قيئه، اخرجها يا ربنا ذولا، اخرجها يا ربنا غائطا، الله اكبر الله اكبر، طهر يا ربنا الروح والجسد، طهر يا ربنا الروح والجسد، طهر يا ربنا الروح والجسد، طهر يا ربنا الروح والجسد، بسم الله بسم الله، اللهم اطر يا ربنا سحرا، اللهم اطر يا ربنا حسدا، اللهم اطر يا ربنا عقادا، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تعلوا علي، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، إيتوني مسلمين، إيتوني مسلمين، اللهم اهدنا يا ربنا وصلاحا يا ربنا رشدا ورشادا للإنس والجن يا ربنا، اللهم كن ولينا ونصيرنا وعوضا لنا يا ربنا، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، نسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين،